لعلك أغضبتهم. وده مين؟ حبيبه. يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. طب تخيل بقى، تخيل لما بيقول الكلام ده لأبو بكر مش بيقول لحد تاني. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. شوف شوف حبهم. ووالله إني لأعجب بعد هذا الفضل لأقوام يتطاولون على هؤلاء الفضلاء الأجلاء الذين حطوا رحالهم في جنة رب الأرض والسماء. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه أن يجمعنا بهم في مع نبينا في أعلى الجنان. اللهم آمين. وبكده نبدأ بقى بعد ما عرفنا فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد ما عرفنا فضل مجموعة خاصة منهم، وده طبعا مش معناه أن الباقيين ليسوا لهم الفضل، ولكن لذلك المقام تحدثنا عن بعض. نبدأ بقى نتكلم بعد ذلك عن ظهور الفتن، كيف ظهرت، وليه تكلمنا عن فضلهم الأول علشان خطر نعرف مكانتهم فما يختلطش الأوراق عندنا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.